القول الصالح والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن من شروط الصلاة ستر العورة، ومر بنا بتحديد عورة الرجل في صلاة الفرض، وبيان لعورته في صلاة النفل، وبيان لعورة المرأة الحرة، وبيان آخر للأمة، وبيان ثالث أو رابع للطفل، وبتحديد ذلك. فإذا كان الرجل يريد أن يصلي فريضة، فإن العورة من السرة إلى الركبة، ويستر أحد العاتقين. وأما إذا كانت نافلة فيكفي بستر ما بين السرة إلى الركبة. وأما المرأة إذا كانت حرة فإنها تستر جميع البدن إلا الوجه، هذا إذا لم يكن هناك رجال أجانب. وأما إذا كان عندها أجنبي فيجب ستر الوجه أيضا. وإذا كانت أمة فإن عورتها كعورة الرجل، وهذا مر بنا. ثم بعد ذلك ذكر الهيئة أو اللباس الذي يلبسه الإنسان، وذكر أن السدل مكروه، وأن اشتمال الصم مكروه أيضا. واشتمال الصم هو الارتباع، أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن والطرفين على عاتقه الأيسر. ثم في هذه الليلة المباركة يبين لنا المؤلف ما يكره للرجل من اللباس أيا كان، وما يحرم عليه، وما يكره على المرأة أيضا ويحرم عليها. فيكره للرجل أن يلبس ما فيه شهرة، أو أن يلبس ما يجعله محل نظر عند الناس ومحل اشتهار به، ويحرم عليه أن يلبس حريرا أو ذهبا، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على غير أنثى. على غير أنثى، من هو غير الأنثى؟ هو الذكر. من هو غير الأنثى؟ هو الذكر أو الخنثى. والخنثى ما لم يتبين أمره، لم يتبين أرجل هو أو امرأة، وهو له كما مر بنا له آلة ذكر وآلة أنثى. وقد يكون الخنثى مشكل، وقد يكون غير مشكل. فإذا كان صغيرا ورجونا أن تتبين حالته فهو غير مشكل، وإذا بلغ من العمر ما بلغ ولم يتبين أمره فنقول إنه خنثى مشكل. فالخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فيقول ويحرم على غير الأنثى. وغير الأنثى هو الرجل أو الذي لم يتبين أمره وهو الخنثى. نعم. ويحرم على غير أنثى من رجل وخنثى حتى كافر. حتى كافر أيضا منهي عن هذا اللباس. نعم. لبس ما كله حرير. كله حرير. فالرجال لا يلبسون الحرير، وإنما الحرير من لباس النساء. حتى ولو كان هذا الذي يلبسه كافرا فإنه يحرم عليه. نعم. أو ما غالبه ظهور الحرير، يعني حرير أو أغلبه، يعني إما أن يكون كله حرير أو أغلبه. وسيأتينا إن شاء الله يحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، لأنه حرام ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم من ذهب، فقال: يعمد أحدكم أن يكون في يده قطعة من نار؟ فرماه الرجل، فلما رماه قالوا له خذه، قال لا، يعني لأجل أن يأخذه لتستفيد منه الزوجة أو البنت أو الأم أو غير ذلك، فقال لا، يعني أنكره أو لاحظ عليه فيه رسول الله فأنا لا أخذه. نعم. كان بتانا. ولو يعني إذا كان أغلبه حرير، ولو كان الحرير بطانة يعني طبقتين، طبقة حرير واللي أعلى منها روب أو قطن أو غير ذلك، فإن الحرير منهي عنه ولو كان بطانة. نعم. في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير. هذا فيه النهي وفيه الوعيد لمن لبس الحرير من الرجال. نعم. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه. عليه الصلاة والسلام أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها، حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. يعني هذا الحديث من قوته أنه متفق عليه، لم يروه يعني أو لا ليس سنده مثلا محل مقال أو فيه مقال أو عليه ملاحظ، وإنما متفق عليه أي اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله. نعم. وكون عمر بعث بها أعطاه بعد بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك متفق عليه. ليس فيه أنه أذن له في لبسها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر ما نأخذ من هذا دليل أن الرجل يجوز أن يلبس. من أين نأخذ الدليل؟ من كون النبي أعطاه صلى الله عليه وسلم أعطاه لعمر رضي الله عنه. لا لا، نقول هذا ليس بدليل، لأنه أعطاه إياه لأجل أن يتصرف به ليعطيه من يحل له من زوجة من بنت من أخت من أم أو غير ذلك. فكون عمر أو كون المصطفى عليه الصلاة والسلام أعطيه لعمر لا يؤخذ منه دليل على أن الرجال يجوز لهم أن يلبسوا الحرير. فقد يعطى الإنسان ما يصلح لأهله، ما يصلح للأم للزوجة للبنت لغير ذلك. فأما الرجل فلا يصح له أن يلبس الحرير ولا الذهب، حلال لإناث أمتي حرام على ذكوره. وقال عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والمرأة تتزين به وتلبس ما شاءت من حرير وذهب وإبريسم وغير ذلك. نعم. ليس فيه أنه أذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة ولم يلزم منه إباعة لبسه. يعني النبي بعث إلى كبار الصحابة، بعث إلى عمر وبعث إلى علي رضي الله عنه وبعث إلى أسامة رضي الله عنه، فهذا لا يؤخذ منه دليل على جواز لبس الرجل للحرير، وإنما أهداهم النبي عليه الصلاة والسلام ليتصرفوا بها. يمكن للإنسان أن يبيعها، يمكن أن يعطيها الزوجة، أن يعطيها الأم، الأخ، البنت وغير ذلك. نعم. ولم يلزم منه إباحة لبسه، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. والكفار مخاطبون مثل ما يحرم على الرجل فإنه يحرم على الرجل المسلم، فإنه يحرم أيضا على الرجل الكافر. لماذا؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا منها أي اللباس. نعم. وحرم أيضا على غير أنثى افتراسه. في الأول قال ويحرم على غير رجل، ويحرم على غير أنثى. غير أنثى الرجل والأنثى يحرم عليهم يلبسوا الحرير. وبعد ذلك قال ويحرم أيضا على غير أنثى أن يفترش الرجل الحرير. وأما المرأة فلا أن تتصرف بالحرير كيف شاءت، من افتراس، من لبس، من استخدام بأي مجال. فالرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، والمرأة يجوز لها ذلك، والرجل يحرم عليه أن يفترش الحرير يعني يجعله فراش، والمرأة لا مانع أن تفعل ذلك. نعم. وحرم أيضا على غير الأنثى افتراشه أي الحرير، لحديث حذيفة نهى النبي. حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، وهو كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المقربين إلى رسول الله، ولديه كثير من السر الذي لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم المنافق. واسمه حذيفة ابن اليمان، اشتهر بهذا الاسم، وأبوه اسمه حسيل أو حسل، حسيل أو حسل، وقد أصاب دما في بلاده الأب وهرب وجاء إلى المدينة وحالف الأنصار، فسمي في المدينة باليمان، وسمي ابنه حذيفة، حذيفة ابن اليمان، وشهد أغلب المشاهد حذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أغلب المشاهد حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا بدر، فإنه لم يحضرها، خرج هو وأبوه، حذيفة وأبوه، ثم بعد ذلك صادفوا المشركين من أهل مكة فألقوا عليهم القلب، قالوا أنتم أتيتم لنصرة محمد؟ قالوا لا ما أتينا. قالوا إذن عاهدونا ألا تساعدوا محمد في هذه الوقعة، فعاهدوهم فأطلقوا الصراحة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالحادثة، فقال عليكم أن تفوا بما عاهدتم عليه، فلم يحضروا معركة بدر. في أحد جاء وحضروا المعركة حذيفة ووالده رضي الله عن الجميع، وكانوا يقاتلون ولا يبدو من الإنسان إلا عينيه، فأحاط المسلمون بوالد حذيفة الذي هو اليمان، وظنوا أنه من أهل الشرك، فأرادوا أحاطوا به، فكان حذيفة يقول والدي والدي، إلا أنهم ما سمعوا، فقتل رضي الله عنه خطأ، قتله عدد من المسلمين خطأ، وتنازل حذيفة عن ديته لوجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك صار لحذيفة مجالات عدة، والله عمر رضي الله عنه امرة المدائن، صار اميرا على المدائن، والمدائن هي كانت عاصمة الفقه، ويعني تعتبر من اكثر البلاد ومن اكثرها رقية، فعينه امير، فكتب له عمر كتاب العهد، فقال اعطوا اميركم ما يريد. سألوا قالوا ماذا تريد؟ قال اريد طعاما لي، وجبة واحدة، واريد تبنا لحماري، لانه جعل حمار، تبقى هذا ما اريده منه. فحسن سيرته ورضي عمله، وكان كاتما بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديه معرفة دقيقة بالمنافقين رضي الله عنه وارضاه. فهذا الحديث عن حذيفة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب، يعني أكواب الذهب والفضة، وهذا النهي للتحريم. مر بنا في باب الآنية يا محمد، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أو مضببا بهما، وقلنا نستثني، وماذا نستثني؟ لا الآنية، إلا أن تكون ربة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون الرابعة قسم بس ما أصبح من كذب، وأن تكون بحاجة، يعني إذا انكسر الإناء، إذا انكسر الإناء أو الكوب يربط، لا مانع أن إذا وجد ذلك أن يربط بسلك من الفضة، فيقول أن تكون ضبطة يعني محتاجين لها ما هو للزينة، وأن تكون يسيرة ما هو كثير، وأن يكون فضة ما هو ذهب، وأن يكون لحاجة يعني الحاجة تدعو إلى ذلك. أنا أدركت وقتا يعني قبل كذا سنة، يعني إذا انكسر الكوب أو الفنجان يربط بشريط وهكذا. نعم. في حديث زيبة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. أن نشرب في آنية، لأن يقول حتى لما قلنا فضة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، الأولى للإنسان أن يشرب من الجهة الأخرى لأجل ألا يكون يعني مثلا صنع هذا من باب الفقر والخيلاء، يعني إذا انكسر الإناء لأجل ألا نخسر، أو انكسر الكوب، أو انكسر يعني ما نتخذه من أواني فربط فلا مانع إذا كانت وسطة وكانت يسيرة وكانت من فضة وكانت لحاجة. أربعة. نعم. وأن نأكل فيها يعني وأن نلبس الحرير. نهانا، إذا قال الصحابي نهانا مع أنه يقول هنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء قال نهينا أو نهانا فالمقصود بذلك هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن الله. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما، أي في آنية الذهب والفضة. نعم. وأن نلبس الحرير للرجال وأن نلبس الحرير. بالنسبة للمرأة قد يقول الإنسان مثلا أواني الذهب هل تستعمله؟ أنا أقول لا، تستعمل ما كان حليا، يعني خاتما قرصا قلادة غير ذلك من الحلي، لكن الأواني تستعمل أكواب أو ملاعق أو شيء من هذا القبيل فلا. نعم. وأن نلبس الديبان الحرير والديبان وأن نجلس عليه رواه أحمد والبخاري. ولا يحرم افتراسه تحت حائل سفيق، يعني بالنسبة للرجل لو فرش الفراش ووضع فوقه فراش آخر عادي فلا مانع، لأنه لو جلس عليه لقلنا هذا من باب الخيلاء ومن باب التباهي ومن باب التعاظف، لكن إذا فرش ووضع فوقه آخر فتزول الحرمة. نعم. ولا يحرم افتراسه تحت حائل سفيق، سفيق يعني متين. نعم. فيجوز أن يجلس على الحائل، فيجوز أن يجلس على الحائل ولا يجلس عليه، ويجوز أن يصلي على الحائل، يعني فرشنا الحرير ووضعنا فوق سجادة وهذه حاجة، فيجوز أن نصلي على هذه السجادة لأننا لم نباشر الحرير وإنما باشرنا ما كان فوقه. أما المرأة فلا أن تستعمل الحرير كيف شاءت. نعم. ولا يحرم ولا ويصلي عليه لأنه إليه مفترس للحائل مجانب للحرير. ويحرم أيضا على غير أنثى السناد إليه، يعني نجعله مساجد الحرير، نجعله مساجد أو مراتب على غير أنثى. أما المرأة فلها أن، لأن المرأة مطلوب منها الزينة وهذا من الزينة، وأما الرجل فلا يجلس، لا يجعله على شكل مخدة أو كذا ويستند عليه. نعم. وتعليقه أو تعليقه الحرير. نعم. أي الحرير فيدخل فيه بشخانة، ويدخل فيه بشخانة. بشخانة هذه كلمة فارسية، من يعرفها وش معنى بشخانة؟ بشخانة هذه فارسية، والأصل فيها لأنه قال بعدها أو خيمة أو خيمة، فالفارسية هذه بشخانة أو بشخانة كذا، يعني على طريقتهم هي ما يسمى هنا يقول ناموسية، يضع الإنسان على شكل خيمة صغيرة لأجل أن تمنع البعوض وتمنع ما يتضرر من الإنسان في وقت الصيف، فيقول هي البشخانة هذه يستعملها أهل فارس، وهي أشبه ما تكون بما نسميه هنا الناموسية. نعم. والناموسية حتى الناموسية الآن قلت، لأن من يعني في السابق الناس ينامون في الصف ويكون في بعوض وكذا، الآن ينامون في الغرف. نعم. فيدخل فيه بسخانة وخيمة ونهرهما، وحرم الأكثر، وحرم الأكثر، وحرم الأكثر، وحرم الأكثر استعماله مطلقا، وحرم الأكثر يعني الأكثر من العلماء حرموا استعماله مطلقا، فيدخل فيه تكة يعني تكة السروال وشراب وغير يعني الأكثر، من علماء السلف حرموا على الرجل الاستعمال أي نوع كان للرجل إلا عند الضرورة. إلا عند الضرورة. متى تكون الضرورة يا محمد؟ إذا كان في حكة ويتعلم الإنسان من الحكة هذه ويضطر للبس لباس يعني من الحرير لأجل أن يكون أهدأ لجسمه وألطف به. فإذا كان لحكة يعني هو مضطر لذلك لوجود أثر يقتضي فلا مانع. وأما ما عدا فالأكثر من علمائنا حرموا على الرجل استعمال الحرير لباسا أو سكة أو شرابا أو بشخانة على مجال أو خيمة أو أي شيء. نعم. فيدخل فيه سكة وشرابة مفردة وخيط مسبح. وخيط مسبحة يعني عندنا السبحة يضع الإنسان خيط من الحرير، فالرجل يحرم عليه ذلك، وإنما يضع خيط من القطن أو خيط من الصوف أو من الوبر أو غير ذلك. نعم. ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، يعني يجعل قطعة من القمعات لأجل يعني مثلا للذكرى. يقول بعض الناس، وهذا في الزمن السابق، يكتبون المهر: فلان تزوج على فلانة، علي تزوج ليلى، والمهر 100 دينار، المقدم 5 دنانير 10، المؤخر 90. يكتبون المهر لأن هذا سيكون يعني يحتاج إليه بعد 40 سنة 50 سنة 60 سنة أكثر، لأن المؤخر نعرف أنه لأقرب الأجلين. المؤخر عندنا المهر، أحيانا يكون المهر مقدم وأحيانا يكون مؤخر، وأحيانا يكون بعضه مقدم والبعض الآخر مؤخر. إذا قلنا مؤخر، المؤخر متى هذا يدفع؟ قلنا في النكاح أقرب الأجلين. ما هما؟ الوفاة أو الطلاق. يعني مثلا قلنا المهر 1000 ريال وهي مؤخرة، طيب متى يدفعها؟ أقرب الأجل. لو طلق اليوم قلنا يدفع المهر، لو مثلا مات أو ماتت طلب منه الدفع. فالمهر المعجل يجب دفعه حالا، ومن حق المرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض زوجها، حتى تقبض مهرها الحال. من حق المرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال. أما المهر المؤجل فإنه بأقرب الأجلين، وهما الوفاة أو الطلاق. نعم. ويحرم أيضا كتابة مهر فيه أي في الحرير، وقيل يكره. نعم. وعليه العمل. ويحرم أيضا ستر جدر به، يعمل ستارة للجدار. نعم، لأن هذا من الكباهي. نعم. أي بالحرير، لأن استعمال له أصبح لبسا غير الكعبة المشرفة، زادها الله تعظيما وتشريفا. ويحسن الإنسان إذا أقبل ودخل الحرم من أول مرة يقول بسم الله والحمد لله، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، لأنه إذا عظم البيت دليل على قوة الإسلام، ودليل على صلابة الدين، ودليل على قوة أهله. إذا عظموا البيت، لأن هذه الكعبة يستقبلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فيقول يحرم أن يكون لباسا أو ساترا أو كلا غير الكعبة، فلها وضع خاص. نعم. غير الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما وتشريفا، فيجوز سترها بالحرير. وكلام أبو المعالي يدل على أنه محل وفاق من أهل العلم، يعني لم ينازع أحد من أهل العلم في جواز ستر الكعبة بالحرير. نعم. ومحل تحريم استعمال الحرير إذا كان بلا ضرورة، لكن إذا وجد ضرورة فالإنسان يستعمل الحرير، إذا كان البرد شديد والإنسان ما عنده إلا قطعة من الحرير، إذا كان مثلا في حكة ولا يعالج ذلك إلا الحرير، فإذا وجد ضرورة فلا مانع، وإذا لم يوجد ولم يسأل الإنسان من أجل التباهي والتفاخر والتعاظم قلنا لا يجوز. نعم. كبرد وحك أو حكة أو مرض أو قمل أو لم يجد غيره لحديث أنس، لحديث أنس رضي الله عنه يبين لنا الجواب. نعم. أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير. ورأيته أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خدم المصطفى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، يقول لأن الصحابيين شكوا إلى رسول الله ما يعانونه فرخص لهم في لبس الحرير. ورأيته يعني أنه لما رخص لهم فأشاروا ما وجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام ورأيته عليهما، ثم يقول متفق عليه يعني لبس الصحابة للحرير عند الضرورة جائز، وكذلك غيرهم إذا اضطر الإنسان إلى لبس الحرير. نعم. وما ثبت في حق صحابين ثبت في حق غيره. وما ثبت في حق صحابي ما دام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، والزبير بن العوام بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء بنت أبي بكر، ما دام لبسوا ما دام ثبت في حقه فحقه فالغير كذلك مثلهم. نعم. حيث لا دليل، حيث لا دليل على الاستصحاب، لا دليل على أنه خاص بالزبير أو بعبد الرحمن، وإنما الدليل على الجواز عند الضرورة للجميع. نعم. حيث لا دليل على إختصاصه به وقيس على القمل غيره. نعم. مما يحتاج إليه إلى لبس الحرير. لو كان في جسم الإنسان حساسية يبال الطبيب حلم الحرير، الطبيب هذا ثقة وممن لديه الدراية والمعرفة فإنه يخاف. هذان الصحابيان شكوا إلى رسول الله ما يعانيانه من القمل فذكر لهما أن يلبس الحرير ليتخلص مما هم فيه. نعم. وحرم أيضا على غير أنثى ثوب منسوج بذهب أو فضة. إذا كان ثوب لكن منسوج بذهب، المرأة يمكن أن تلبس ما شاءت، لكن الرجل يحرم أن يلبس ثوبا نسج بذهب أو فضة. سيأتينا الرجل يمكن أن يستعمل أنف من الذهب لأن غير الذهب قد ينجز ويكون له رائحة كريمة، فلو قطع أنف الإنسان واستعمل أنفا من ذهب فلا حرج. وكذلك لو احتاج إلى أسنان أن يضعها في فمه ووضع أي معدن آخر يكون له رائحة كريهة فلا مانع، لأن هذا من الضرورة. وأما المرأة فإنها تستعمله كيف شاءت إلا فيما يتعلق بالأواني وأدوات المنزل فلا، وإنما تستعمله كحولي. نعم. ومموه بذهب أو فضة إلا خوذة. نعم. إلا خوذة أو مقبرة أو جوشن اللي توضع على الرأس. نعم. أو جوشنا جوشن. نعم. أو جوشنا ونحوها أدوات السلاح. نعم. بفضة وكذا ما تلي بالفضة أو موية فوكتا بمعنى موية يعني لونه لون فضة، لكن لو أردت تأخذ الفضة ما حصل شيء بجرد لون. نعم. أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية، وما حرم استعماله حرم تمليكه. نعم. حرم تمليكه يعني أن يتملكه الإنسان، لكن لا مانع من أن يعني الذهب أو كذا أن يبيعه الإنسان أو يشتريه أو يتاجر به أو يشتريه لأخر. نعم. حرم تمليكه وتملكه لذلك وعمل خياطته لأجل أن يستعمله الرجال، لكن تمليكه وتملكه لأجل البيع على النساء أو أن يكون من اختصاص المرأة فلا مانع. نعم. وعمل خياطته لمن حرم عليه وأجرته نصا. نعم. ولا يحرم مستهيل لونه من ذهب أو فضة ولم يحصل منه شيء يعني لو ما يحصل منه شيء، بس الأصل لون الذهب أو لون الفضة، لكن لو أردت ما جمعت شيء بس مجرد لون. لو عرض على النار لزوال النار ما حصل شيء. لزوال إلا التهريب من السرد والخيلاء، من السرد والخيلاء والتباهي والتفاخر. من السرد والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولا يحرم أيضا حرير ساوى ما نسى جماعة، يعني حرير لكن مخلوط بفطر، حرير مخلوط معصوم، غلي حرير مخلوط مع مادة أخرى مثلا من الخز أو كذا أو كذا، فلا مانع. يعني حرير خلط مع غيره، وليست الغلبة للحرير وإنما الغلبة للثاني أو التساوي. نعم. يعني كان ظهورهما أو نسي جماعه من فطر أو كتاب أو صوف أو لهب ظهورا، يعني كان ظهورهما على السواء، يعني اثنين متساويين العينة الثانية أكثر، لا يكون الحرير أكثر وإنما يكون مساوي أو الحرير أقل.